ففي 21 وينزعها وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما, وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب العقيقة. مسألة: هي الذبيحة عن المولود, وهي سنة, لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته, كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود. عن الغلام شاتان متكافئتان, وعن الجارية شاة, لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أبو داود. وقالت عائشة: السنة شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة, تطبخ جذولا ولا يكسر عظمها, ويأكل ويطعم ويتصدق, وذلك في اليوم السابع, ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش, وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا. رواه سعيد. فإن فات ففي 14 ففي 14 فإن فات ففي 21, لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أخرجه الحسين بن يحيى ابن عباس القطان. أخرجه ما عندنا. أخرجه الحسين, عندي الحسين. اقرأ. أخرجه الحسين بن يحيى ابن عباس القطان. ابن عباس القطان. ثم لا. عيسى القطان. عيسى ابن عيسى. ابن عيسى نعم. وابن عيسى. الحسين بن يحيى بن عيسى. نعم. ابن عيسى بن عباس. نعم. هذا موضوع العقيقة. والعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة, والمقصود بها الذبيحة التي تذبح عن المولود, أي المقصود بالعقيقة أي الذبيحة, اسم مفعول. والعق هو القطع والشق والذبح, وهذا هو اسم الذبيحة التي تذبح عن المولود, تسمى عقيقة, تسمى عقيقة, وهذا هو الاسم المعروف في اللغة. والعلماء يريدونها, كثير من العلماء يريدونها في هذا المكان, مع أن المكان هنا يقتضي ذكر أحكام الحج, وليست العقيقة من أحكام الحج, ولكن يريدونها لمناسبة معينة, وهي شبهها بالهدي والأضحية, شبهها بالهدي والأضحية, يشبهها بعض العلماء رحمهم الله بالهدي والأضحية, فلذلك يريدونها بعد أحكام الهدي والأضحية, وإن كانت ليست من أحكام الحج والعمرة ولا من متعلقاتهما. هذا هو وجه المناسبة في إيراد أحكام العقيقة بعد أحكام الحج والعمرة. وهذا عند طائفة من العلماء رحمهم الله, لأنهم يقيسونها على الهدي والأضحية في جميع الأمور فيما عدا كونها تنزع أعضاء, جدولا أي أعضاء, يعني لا يكسر عظمها. السنة ألا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود, تفاؤلا بسلامة المولود. وأما في بقية الأحكام فعند طائفة من العلماء هي مقيسة على الهدي والأضحية, على الهدي والأضحية, بمعنى أن السن فيها ينبغي أن يكون مساويا لما يصح أن يضحى به ولما يصح أن يهدى، وكذلك من حيث الأكل منها والإهداء والتصدق، أي أنها تفلت ثلث يتصدق به وثلث يؤكل وثلث يهدى وثلث يهدى. هذا عند طائفة من العلماء لأنهم يقيسونها على كما قلنا على الهدي والأضحية. وقول المؤلف رحمه الله وهي سنة، قول المؤلف رحمه الله وهي سنة، يدل على اختيار المؤلف رحمه الله، فإن هناك من العلماء من قال بأنها واجبة، من قال بأنها واجبة، ولكن المؤلف رحمه الله لا يرى أنها واجبة بدليل عدد من الأحاديث التي وردت في هذا الشأن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منها صرف الأمر بها عن الوجوب إلى الاستحباب. وبعض العلماء يرى أنها ليست سنة ولا واجبة، ليست واجبة ولا سنة، ويقول إن هذه كانت واجبة، كانت هذه معروفة وواجبة قبل شرع الأضحية، فلما شرعت الأضحية أغنت عنها، وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمه الله. وقد اعتذر له بعض العلماء بأنه لم يطلع على الأحاديث التي تدل على مشروعيتها وسنيتها. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما، فالمؤلف رحمه الله يرى أنها سنة، ولذلك قال وهي سنة، فصرح باختياره، صرح هنا بماذا؟ باختياره في العقيقة، وأنها سنة، وأنها سنة. والمقصود بالسنية هنا أنها أمر يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقد وردت فيها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تعق عنه. وقد تكلم العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن، ما معنى هذا القول؟ فقال بعضهم إن من لم يضحي عن ابنه الصغير حتى مات وهو صغير فإنه لا يستحق شفاعته له، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا لأنه تعرفون الصغار يشفعون لآبائهم، ها؟ يشفعون لآبائهم، فقالوا إذا لم يضحى عنه فإنه لا يستحق شفاعته، فشفاعته لأبيه مرهونة بماذا؟ بتضحيته عنه. وبعض العلماء قالوا إنها لازمة له كلزوم الرهن، كلزوم الرهن للشيء المرهون، للشيء المرهون. والذي يترجح من هذا هو تأكدها، تأكدها، لأن فيها شكرا لله سبحانه وتعالى ودفع أذى عن هذا المولود. ومن السنة أن يحلق شعر المولود في يوم سابعه ويتصدق بوزنه، وقد روي في بعض الآثار أن شعر الحسن أو الحسين كان قرابة درهم، قرابة درهم، فيتصدق بوزنه ورقا أي فضة، تصدق بوزنه ورقا أي فضة. وهذا هو السنة، هذا هو السنة. لكن من لم يحلق شعره وهو صغير ولم يتصدق عنه بوزنه فإن هذا لا يدل على أنه أتى أمرا عظيما أو خالف أمرا شرعيا، لا، لكن السنة لمن استطاع ذلك فإنه يحلق شعره ويتصدق به في يوم سابعه ويسمى، ويسمى. والتسمية مشروعة في الإسلام، وهي من حق الوالد على والده، من حق الولد على والده أن يسميه، ليس هذا فحسب، بل أن يختار له أحسن الأسماء، بل أن يختار له أحسن الأسماء. وقد ورد في بعض الأحاديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فعلى الوالد أن يختار الاسم الحسن المناسب لولده، لو سماه بغير ذلك من غير ما ورد فيه نهي فإنه لا بأس به. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى صبيا بالمنذر بالمنذر، فلا شيء في هذا. وسمى أبناء بنته رضي الله عنهم أجمعين، سمى الحسن والحسين، سمى أحدهما الحسن وسمى الآخر الحسين، فلا بد أن يكون الاسم مقبولا تألفه النفس وتنبسط عند سماعه عند سماعه. ها؟ لكن لو سماه مثلا بأسماء الأسماء المستبشعة أو الأسماء المستوحشة، يعني قرات، وإلا سماه خنفس مثلا، أو سماه يعني من الأسماء هذه المستبشعة، فإن هذا ليس مما ينبغي، بل الأولى إحسان اختيار الاسم. وقد كان الناس في الجاهلية يختارون لأبنائهم الأسماء البشعة دفعا لما يعتقدونه من ضرر العين ونحو ذلك، ورغبة في أن يعيش المولود هذا، وهذا أمر كله غير صحيح، فإن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة وتعويذ المولود ودفع الأذى عنه ودفع العين مشروع بأدعية وأوراد غير هذه التسميات الجاهلة الخاطئة التي لا يستفاد منها شيئا. ما فائدة أن تسميه كليب أو تسميه قراد أو نحو ذلك بقصد دفع الأذى عنه؟ هذا لا يفيده شيئا، ولكن الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى، فالالتجاء إليه أولى وأصح في كل حال. فلا بد من اختيار الاسم الحسن. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء القبيحة، يغير الأسماء القبيحة. كان إذا جاءه رجل اسمه قبيح أو مستبشع غير اسمه، وكذلك إذا مر بموطن اسمه غير مستحب غير اسمه إلى الاسم الحسن. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يقتدي الإنسان المسلم، بل أولى وأحب وأوجب بالنسبة للإنسان المسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان من عادته يحب الشيء الحسن، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحب الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن، وينهى عن الطيرة، وينهى عن الطيرة، ويقول ليس منا من تطير. الذي يتطير ويتشائم بالطوالع وبالأنجم وبالجو وبالطيور وبالكذا وبالعرجان وبالعميان، هذا كله أمر لا يزيد ولا ينقص ولا يخفض ولا يرفع، ولكن هذا لا يمنع من أن الإنسان يحب الأشياء المستحسنة ويقبل عليها ويستبشر بها. نعم، كمن كان اسمه مثلا فرحان أو اسمه حسان أو كذا، يعني الإنسان إذا قابل شيئا مثل هذا في وقت يكون فيه مغموما أو نحو ذلك، ربما كان هذا مما يبعث السرور ويدخل على نفسه الأنس، فهذا أمر مشروع لا شيء فيه، لكن في هذه الحدود فقط. أما أن يعتقد أن مقابلته لهذا الاسم الحسن هي التي تجلب له الخير أو هي التي تدفع عنه الضر، هذا مما لا يجوز للمسلم أن يعتقده ولا أن يميل إليه ولا أن يؤيد من يفعله، لأنه كما قلنا النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بأس من أن الإنسان يستبشر بالأشياء الحسنة. من هذا نعود إلى الموضوع الذي معنا، وهو أن الوالد يجب عليه أن يختار الاسم الحسن لولده، وهذا يكون كما ذكر في يوم سابع ولادته. ومما يؤثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن المولود، في أذن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، وهذا فيه فوائد عظيمة، لأن الأذان هذا أولا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما يعني علامة الدخول في الإسلام وكلمة التوحيد الخالص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيجب أن يكون أول ما يطرق سمع هذا المولود هذه الكلمة حتى ينشأ عليها بإذن الله، حتى ينشأ عليها بإذن الله. وينبغي أن يكون أول ما يخاطب فطرة هذا المولود كلمة التوحيد الخالص، كلمة التوحيد الخالص، فإن المولود هو نفسه قد فطر على التوحيد الخالص، كل مولود يولد على الفطرة، فينبغي أن تخاطب فطرته بما تألف وما تأنس وما تعرف. هذا من جانب. والجانب الآخر أن فيها إثباتا لحق الرب سبحانه وتعالى، فإنه الخالق والرازق والمدبر والمستحق أيضا للعبادة، فإن الإنسان المسلم إذا أذن في أذن المولود أيضا أشعر بأن هذا المولود عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن ينشأ على عبادة الله وطاعته والاستجابة لأمره، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومعنى ذلك أقبل الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح وإلى الاستقامة على أمر الله ونبذ الشرك، كل هذا ينبغي أن يكون في هذا الوقت. كما أن في هذا أيضا مطردة للشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، فإن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقي الإنسان شرور هذه الأشياء. أما الذي يبحث عن الوقاية والذي يبحث عن النفع وعن الضر والذي يستعين بغير الله فإنه ضال عن سواء الصراط. أما الذي يبحث عن كل ذلك في كنف الله سبحانه وتعالى ويتجه الاتجاه الصحيح إليه فإنه قد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من البدء مع هذا الإنسان الذي قدم إلى هذه الحياة بهذه الأمور، إثباتا لحق الرب والتجاء إليه واتصالا به وتعويدا لهذا المولود على هذا الحق وعلى هذا الخير حتى ينشأ عليه. قد يقول الإنسان إن الطفل في هذه المرحلة وفي هذه السن لا يعي ولا يفهم، ولكن الفطرة تعي، ومع ذلك حتى لو لم يكن يعي ولو لم يفهم نحن ينبغي أن نستمسك بذلك، وينبغي أن نشعر أن نشكر الله سبحانه وتعالى، أن نقول ذلك شكرا لله ودفعا للشياطين والشر عن هذا المولود بالتجائنا إلى الله سبحانه وتعالى. العقيقة أيضا مشروعة، شاتان متكافئتان كما يقول المؤلف رحمه الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، منها ما ورثه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنها ما روي في الحديث الذي ذكر معكم هنا، حديث أم كريز عند النسائي، أن من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين، والمقصود بالمتكافئتين يعني متماثلتين في السن أو متقاربتين، ليس بالضرورة التماثل من جميع النواحي ولكن أن تكون متقاربتين. وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة، وهذا كله سنة، هذا كله من باب السنة المؤكدة، لكن من تركها فإنه لا يترتب على تركها شيء على ما هو الراجح إن شاء الله. قال العلماء في من كبر ولم يعق عنه، يعني لم يذبح عنه والداه، فهل يذبح عن نفسه؟ قال بعض العلماء إنه إذا كان متيسرا له فليذبح عن نفسه هو، فليذبح عن نفسه، فليذبح عن نفسه. والشاهد من كل ذلك هو أنه ندب الوالدين ومن في حكمهما إلى الذبح عن المولود عند يوم سابع ولادته، فإن لم يتيسر ففي رابع عشر، فإن لم يتيسر ففي 21، كما ورد ذلك في بعض الآثار، كما ورد ذلك في بعض الآثار. والأولى والأكمل أن يكون ذلك في اليوم السابع، لكن إن تعذر ذلك ولم يتيسر فلا بأس من أن يكون في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين. نعم. مسألة: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، لحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها. لاحظوا من هذا يعني دقة العلماء رحمهم الله في ذكر الأحكام الشرعية ما كانوا يتجرؤون على إثبات شيء من عند أنفسهم. فهنا قال بأن حكمها حكم الأضحية قياسا عليها، ما قال إن هذا قال حكمها حكم الأضحية وسكت، قال قياسا عليها لأنها لشكر الله تبارك وتعالى. فقال بأن حكمها حكم الأضحية من حيث توزيع لحمها على هدية أو صدقة أو الأكل منه، ومن حيث السن، ومن حيث السن. فمن قاسها على الأضحية اشترط فيها ما اشترط في الأضحية، فينبغي أن تكون أقل شيء جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه. وبعض العلماء أيضا يقول بأنها لا تكون إلا بالغنم فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وكل الأحاديث التي وردت تدل على أنها بكبش، ها؟ بكبش أو شاه، وهذا تدل، هذه كلها تدل على أنها من الغنم. ولكن الراجح أن هذا ليس بلازم، فإن ورود الحديث في الغنم لا يدل على عدم إجزاء غيرها، كما ذكر ذلك في الأضحية، في الأضحية كما تجزئ الغنم، لأنها إذا أجزأت، إذا أجزأت غير الغنم في الأمور الواجبة في الهدي مثلا، هدي التمتع والقران، تجزئ الإبل والبقر في هذا، فمن باب أولى أن تجزئ في الأمور المسنونة. وعدم ذكرها في الحديث لا يدل على عدم إجزائها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله سبحانه: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال لغرض التملك. نعم. انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام العبادات، من ذكر أحكام العبادات، قد تقدم معنا أحكام المياه والآنية والطهارة والصلاة المفروضة والصلاة النافلة والصيام الفريضة والصيام التطوع والزكاة والصدقة والحج والعمرة، وانتهى المؤلف من ذلك، ثم بعد هذا شرع في أحكام المعاملات. وهذا الترتيب مبني على أهمية المسائل المذكورة، فإن أولى وأهم ما ينبغي أن يتنبه له العبد المسلم وأن يتعرف عليه هو أحكام العبادة، علاقته بربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق في هذه الأرض إلا لطاعته وعبادته. إن كانت العبادة والطاعة متصورة في جميع شؤون الحياة حتى في خاصة نفسه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولكن هذه الأمور أمور لا تصير طاعة إلا بالنية والقصد، أمور الإنسان المعتادة ومعاملاته لا تصير طاعة إلا بالنية والقصد، وأما الأخرى فلا تقع إلا طاعة، يعني العبادات أصلها هكذا لا تقع إلا طاعة لله تبارك وتعالى، ولو اقترنت بها نية أخرى صرفتها. الأصل أن الصلاة لله تبارك وتعالى، فلو قصد المصلي بصلاته الرياء أو السمعة أو نحو ذلك خرجت هذه الصلاة عن مقصودها الأصلي. وإذا لم ينوي بها غير الله سبحانه وتعالى لم تقع إلا لله سبحانه وتعالى. فأهم الأشياء أمور العبادات فذكرها المؤلف أولا، ثم ابتدأ بعد ذلك بأمور المعاملات، أمور المعاملات، وأهم أمور المعاملات مسائل البيع. ليست كل المعاملات في درجة واحدة، حتى النكاح والطلاق ونحوه هذه من أمور المعاملات، ولكنها ليست يعني بأهمية البيع. البيع أهم، لأن كل إنسان محتاج إلى مسألة البيع والشراء، إما أنه يحتاج إلى ما في يد غيره أو غيره يحتاج إلى ما في يده، فلذلك ذكره المؤلف هنا كما هو دأب المؤلفين رحمهم الله في كتب الفقه أن يبدأ بموضوع البيع، لأنه أمر هام يحتاج إليه الخلق جميعا. موضوع البيع يحتاج إليه الخلق جميعا، فكل إنسان محتاج إلى ما في يد غيره، فإذا لم توجد هناك أحكام تنظم هذه المسألة اعتدى كل إنسان عند حاجته على ما في يد غيره، فوقع التظالم ووقع العدوان وساءت أحوال الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده شرع لهم أمور البيع، شرع لهم أمور البيع. والبيع كما يقول العلماء أصله في اللغة مأخوذ من الباع، من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين المشتري والبائع يمد باعه أي ذراعه للآخر، إما بأن يقول بعني فيقول له الآخر بعتك، أو يقول بعتك فيقول اشتريت. هذه مد يده لطلب البيع ومد الآخر يده بطلب الموافقة، كل منهما يمد باعه للآخر، فأخذت كلمة البيع من هذا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر، يمد باعه للآخر بطلب ما عنده، بطلب ما عنده. أو أنها مأخوذة من المبايعة، يعني المصافحة، كل واحد منهما يقول بعني، يمد يده ويقول له بعني فيصافح الآخر ويقول بعتك، أو يقول له بعتك فيقول له اشتريت منك. على كل حال هي هذا أصلها في اللغة، إما من الباع أو من المبايعة التي هي المصافحة في المعاملة. وهذه المعاملة مشروعة، مشروعة يعني في الشريعة ما يدل على جوازها، ما يدل على جوازها من الكتاب، من كتاب الله الكريم، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، ومن أدلة العقل أيضا. فالكتاب الكريم وردت فيه آيات كثيرة تدل على جواز هذه المسألة ومشروعيتها، منها قوله تبارك وتعالى، منها قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا يدل على مشروعية البيع. ويقول تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول تبارك وتعالى في الحج: ليس فإذا أفضتم من عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المقصود به البيع والشراء والاتجار في الحج، فالله سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وغير هذا وردت آيات كثيرة أيضا تدل على مشروعية هذا الأمر وجوازه. وأما من السنة فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان المقصود بالبيعين البائع والمشتري، وهذا من باب التغليب، من باب التغليب أن يطلق اسم البائع على اسم على المشتري، والتغليب معناه إطلاق اسم إحدى الحقيقتين على الأخرى نظرا لاشتهارها، اشتهار الحقيقة التي أطلق اسمها على الأخرى ودخول الأخرى فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار المقصود به البائع والمشتري، هذا يدل عندما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار يدل على مشروعية هذا الأمر، وإلا لما ثبت لهما هذا الحكم الشرعي. الخيار خيار، هذا أمر شرعي مشروع جائز، لولا أن البيع مشروع لما ثبت هذا الأمر فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يدل على مشروعية البيع، يدل على مشروعية البيع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.